بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الطهارة، باب الحيض، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة يراد به السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع فإن المراد بالحيض دم يرخيه رحم المرأة في أوقات معلومة، ويترتب على هذا الدم أحكام شرعية كثيرة، منها ما يتعلق بالمرأة الحائض نفسها، ومنها أحكام تتعلق بزوجها في معاملته معها فترة الحيض، من حيث المعاشرة والجماع ونحو ذلك، وأيضا من حيث الطلاق، إلى غير ذلك من المسائل التي ينبغي أن تعرف وأن تعلم، وكلها تتعلق بهذا الحيض، وهو أذى يصيب المرأة، بهذا وصفه الله. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وهو أذى بالنسبة للمرأة من حيث ما يصاحبه من أوجاع وآلام، ومن حيث ما يترتب عليه من الرائحة الكريهة وعدم الطهارة، طهارة المرأة وقت نزول هذا الدم، وأذى لغيرها من حيث هذه الرائحة، رائحة الدم، فالله سبحانه وتعالى وصفه بذلك. والحيض جعله الله سبحانه وتعالى في المرأة لحكمة، فهو ليس مرضا، وإنما هو أمر جعله الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، فهو صحة وليس مرضا. وفائدة هذا الدم أن الله سبحانه وتعالى جعله غذاء للجنين، جعله الله سبحانه وتعالى غذاء للجنين، ولهذا إذا حملت المرأة توقف نزول هذا الدم، إذا حملت المرأة يتوقف نزول هذا الدم، لأنه يتحول إلى غذاء له، يتحول إلى غذاء للجنين في رحم الأم، وإذا ولدت أيضا يستمر توقف نزول هذا الدم دم الحيض، لأنه أيضا يتحول إلى غذاء يخرج لبنا من ثدي المرأة يرضعه هذا الجنين. فالله سبحانه وتعالى جعله لحكمة عظيمة جدا. وإذا تبصر الإنسان في هذا الدم الذي هذه صفته، لونه أسود ورائحته كريهة، هو في الأصل غذاء لهذا الإنسان، هو في الأصل غذاء لهذا الإنسان. وبهذه المناسبة أقول إن التفكر في مثل هذا الأمر ومعرفة أصل الإنسان أنه من نطفة وأن غذاءه في الرحم هو هذا، يطرد عن الإنسان التكبر، يطرد عن الإنسان التكبر. لماذا يتكبر الإنسان؟ وعلى أي شيء يتكبر؟ إذا نظر في أصله، أصله من نطفة وهذا غذاؤه في رحم الأم، عندما كان حملا توقف هذا الدم الذي يخرج وتحول إلى غذاء للجنين، وبعد الولادة تحول إلى لبن، فعلى ماذا يتكبر هذا الإنسان؟ ثم هذه المرأة التي يصيبها هذا الأذى وهو مستمر معها كل شهر، ولهذا تسمى أيضا الدورة الشهرية، لأنها كل شهر يصيبها هذا الأذى في مدة تتفاوت فيها النساء، منهن 5 أيام ومنهن 6 أيام ومنهن 7 أيام منهن أقل أو أكثر، كل شهر يتكرر عليها ويترتب عليه أحكام شرعية عديدة. فعلى المرأة أن تحرص على التفقه في معرفة هذه الأحكام المتعلقة بالحيض، وعليها في الوقت نفسه، وهذا أنبه عليه لما فيه من فائدة، أن تحتسب ذلك أجرا يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الأذى الذي يصيبها إصابة متكررة كل شهر، تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا، لتكون بإذن الله سبحانه وتعالى ممن وصفهن الله بالقرآن بقوله: ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. فإذا حفظت المرأة فرجها وصلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، وتكون من هؤلاء النسوة التي وصفنا بهذا الوصف: ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة من ماذا؟ لم يذكر، لم يذكر. والقاعدة أن المتعلق إذا حذف أفاد العموم. ونستمع في هذا، وليستمع أيضا النساء على وجه الخصوص، إلى كلام عظيم للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال رحمه الله: فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني، ليشمل جميع أنواع التطهير، ليشمل جميع أنواع التطهير. فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة

ينزف ويستمر خروج هذا الدم. قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. فبين لها عليه الصلاة والسلام أن هذا الدم الذي هو دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، ويكون حكم المرأة فيه مثل حكم المصاب بسلس البول أو بسلس الريح. المصاب بسلس البول يعني لا يتوقف أو ينزل، لا يحكم نفسه في منع البول، فإنه إذا حضرت الصلاة يغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة. والمرأة التي معها هذا الدم إذا جاء وقت الصلاة غسلت عن نفسها هذا الدم ثم توضأت، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. لكن حيضتها تأتي في أثناء هذا الدم، فكيف تصنع؟ حيضتها تأتي في أثناء هذا الدم، دم الحيض يخرج في أثناء خروج هذا الدم، فكيف تصنع؟ قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. متى تأخذ المرأة بهذا الحكم؟ قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. إذا كانت المرأة تعرف قدر عادتها، مثلا امرأة تعلم من نفسها أنها تحيض من أول كل شهر 5 أيام مستمرة على هذا، فهي تعرف قدر حيضتها، ثم بدأتها الاستحاضة، بدأتها الاستحاضة، فينطبق عليها قوله ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لأن الأيام معلومة عندها، فجاءتها الاستحاضة وهي تعلم الأيام التي تحيض فيها 5 أيام مثلا من أول كل شهر، فتقف عن الصلاة في تلك الأيام. هذا معنى قوله ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. أما إذا لم يكن للمرأة زمن معلوم، إذا لم يكن للمرأة زمن معلوم، مثلا امرأة من قبل أن تحيض بدأتها الاستحاضة ثم جاءها الحيض، لا تدري، لا تدري متى وقته، متى بدأ، متى يبدأ ومتى ينتهي من الشهر، لا تدري. فإذا لم يكن معلوما لدى المرأة فماذا تصنع؟ عليها في هذه الحال أحد أمرين، إما أن تحاول معرفة الدم، تميز الدم، دم الحيض وهو دم يعرف بأمور ثلاثة، يعرف بلونه سواده أكثر من الدم، دم النزيف، دم الاستحاضة، ويعرف أيضا برائحته الكريهة، ويعرف بثخنه، فهذه أمور ثلاثة يمكن أن يعرف بها أو يميز بها. فإن استطاعت أن تميز دم الحيض فإنها تأخذ بهذا التمييز، تأخذ بهذا التمييز، فإذا بدأ تتوقف عن الصلاة إلى أن ينتهي. لكن إذا كانت أيضا لم تستطع أن تميز، إذا كانت لم تستطع أن تميز، تأخذ في هذا الباب بعادة غالب النساء من قراباتها مثل أخواتها، بنات عمها، أمها، بعض قراباتها، فتنظر في عادة قراباتها وتتوقف تلك المدة. قوله ثم اغتسلي وصلي، تغتسل أي عند علمها بانقطاع دم الحيض، بماذا؟ إما بالمدة التي تعلمها كما سبق، أو بتمييز اللون أو بمدة مماثلة لمدة قريباتها، فإذا علمت بإدبار الحيضة وانقضائها فإنها تغتسل وتصلي، ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة، ويكون حكمها في هذا الدم الذي هو دم الاستحاضة كما تقدم كحكم الذي معه سلس البول أو سلس الريح. قال وفي رواية وليس بالحيضة، قال وليس بالحيضة، أي هذا الدم ليس دم حيض، ولهذا الأحكام التي تتعلق بدم الحيض لا تنزل على الاستحاضة. قال وليس بالحيضة، والحيضة هي التي يكون فيها ترك الصلاة، الحيضة هي التي يكون فيها ترك الصلاة وترك الصيام، أما دم الاستحاضة فلا ينطبق عليه ذلك. قال وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. مما يستفاد من ذلك أن من غلبه الدم من الرجال، يعني أصابه نزيف وصار الدم ينزف مستمرا، لا يتوقف عن الصلاة بل يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه يتوضأ عند حلول وقت الصلاة ويصلي، لكن لا يتوقف عن الصلاة بسبب أنه ينزف منه الدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، استمرت معها الاستحاضة مدة 7 سنوات، وهذا فيه أن الاستحاضة قد تطول مع المرأة، أن الاستحاضة قد تطول مع المرأة، والاستحاضة كما مر معنا ليست بالحيضة، فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الحيض. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل، المراد بأمرها أن تغتسل أي الاغتسال بعد انتهاء أيام أقرائها أي حيضتها، مثل ما تقدم معنا في حديث عائشة في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل، فالاغتسال يكون بعد إدبار الحيضة، فأمرها أن تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة، اغتسالها لكل صلاة شيء فعلته من نفسها، شيء فعلته رضي الله عنها من نفسها، ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة، لم يصح في ذلك حديث، جاءت أحاديث لكن لم تثبت كما بينه المحققون من أهل العلم، لكنها تغتسل عند إدبار الحيضة، وأما عند كل صلاة فإنها تتوضأ، ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث، حديث عائشة في قصة أم حبيبة رضي الله عنها، جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري: وتوضئي لكل صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتوضئي لكل صلاة. فإذا اغتسالها لكل صلاة شيء فعلته رضي الله عنها من نفسها. وأمره لها في هذا الحديث بالاغتسال مطلق، قال اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. ولكن حديث فاطمة الاغتسال مقيد، حديث فاطمة المتقدم الاغتسال مقيد، قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل. مقيد الاغتسال متى؟ بعد الحيضة، بعد انقضاء الحيض. فحديث فاطمة مقيد، وهذا الحديث مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وأما الأحاديث التي فيها الأمر أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فلم يثبت منها شيء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. هذه المسألة الأولى، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وهذا فيه أنه لا يضر الماء غرف الجنب منه. إذا غسل يده وأخذ يغرف من الماء لا يضر، والمرأة الجنب سواء خلت بالماء واغترفت منه أو اغتسلت منه في وقت واحد مع زوجها كل ذلك لا يضر الماء. قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. المسألة الثانية في هذا الحديث قالت: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. قد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. فمباشرة الرجل لزوجه وهي حائض أمر مباح إلا الجماع، فإنه يحرم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قوله في المحيض أي في هذا الموضع، أن في هذا الموضع أن يجب عليه أن يجتنب الجماع وقت الحيض، أما ما سوى ذلك من المباشرة فإنه لا حرج عليه في ذلك. قال: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض، فله أن يصنع معها كل شيء إلا الجماع. وهذا فيه وسطية هذا الدين، دين الإسلام، بين اليهود والنصارى، بين اليهود في غلوهم والنصارى في جفائهم. فاليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها تماما، لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يحادثونها ولا تجلس في المكان الذي يكونون فيه. والنصارى على النقيض من هؤلاء يجامعونها وهي حائض. فجاء الإسلام وسط، جاء الإسلام وسط بين ما يفعل اليهود ما يفعل النصارى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالمرأة الحائض تباشر وتآكل وتجالس وتحدث معها ويباشرها أيضا زوجها فيما دون الجماع الذي يجتنب هذا الموضع، مثل ما قال الله فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في هذا الموضع الذي يخرج منه الحيض يجتنب، كما سوى ذلك لا حرج على الإنسان في شيء منه. المسألة الثالثة قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائل، فأغسله وأنا حائل. وهذا فيه أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. وفيه أيضا أن المباشرة الممنوعة للمرأة الحائض هو الجماع، أما ملامستها لزوجها في ترجيل شعره مثلا أو في خدمته أو أيضا مباشرة الزوج لها كما تقدم فيما دون الجماع فهذا أمر كله مباح. قولها رضي الله عنها وأنا حائض، هل يسوغ أن يقال حائضة، امرأة حائضة، أو لا يسوغ؟ القاعدة أن الأمور التي تختص بالمرأة لا تشترك فيها مع الرجال لا يؤتى فيها بتاء التأنيث لأنها أمور مختصة بالمرأة، فلا يقال امرأة حائضة ولا يقال امرأة حاملة، لا يقال امرأة حاملة، وإنما يقال حائض وحامل لأن هذه أمور خاصة بالمرأة فلا يؤتى بتاء التأنيث، ولا يقال طالقة امرأة طالقة وإنما امرأة طالق. فالأمور التي تختص بالمرأة لا يؤتى فيها بتاء التأنيث. قالت رضي الله عنها وأنا حائض فيباشرني وأنا حائض، ثم قالت فأغسله وأنا حائض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. الحجر الحضن، والاتكاء أن يضع رأسه على حجرها، يضع رأسه على حجرها. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، وهذا فيه أن بدن المرأة الحائض طاهر ليس بنجس، أن بدن المرأة الحائض طاهر وليس بنجس، وهذا فيه مفارقة اليهود في غلو في هذا الباب. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، فيقرأ القرآن، وهذا فيه أن ليس في هذا إهانة للقرآن ولا كراهة في هذا الأمر، أن البدن بدن المرأة الحائض بدن طاهر ليس بنجس. وأخذ من هذا الحديث، أخذ منه بعض أهل العلم تحريم قراءة القرآن على الحائض، تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجرها، من توهم امتناع القراءة في حجرها، فكانت تخبر أنه يقرأ القرآن في حجرها، فتوهم امتناع القراءة في حجرها أخذ من بعض أهل العلم امتناع قراءة المرأة الحائض للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال قد يصدر من بعض الناس تعنتا ومعاندة، وقد يصدر من باب الاستفهام والتفقه والتعلم. فمعاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ الحرورية هم الخوارج، وهم من الغلاة في الدين وأهل التنطع والتشدد الذي ما أنزل الله به من سلطان. فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج أهل التشدد والتنطع في دين الله؟ والخوارج بدأت بذرتهم في زمن الصحابة، بدأت بذرة الخوارج في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالت: أحرورية أنت؟ والخوارج قيل لهم حرورية لأنهم سكنوا حرورة، سكنوا وقطنوا حرورة، فيقال لهم الحرورية نسبة إلى البلد الذي سكنوا فيه، ويقال لهم الخروج نسبة إلى الفعلة الشنيعة التي فعلوها، وهي الخروج على السنة والخروج على الإمام وولي الأمر والمغالاة في الدين والتنطع والتشدد. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، أتفقه في الدين، لم أسأل عن هذا إلا من باب التفقه في الدين. وعائشة رضي الله عنها لما قالت لها أحرورية أنت، لأن الأسئلة التي فيها التنطع والتشدد وفيها الاعتراض مثلا أو نحو ذلك في الغالب إنما تصدر من أمثال هؤلاء. والخوارج مذهبهم في هذا الباب عدم التفريق، مذهبهم في هذا الباب عدم التفريق في تشديدهم ومغالاتهم، لا يفرقون بين الصلاة والصيام، ويوجبون قضاء الصلاة مثل ما يقضى الصيام، ويكون كل عبادة ويجب أن تقضى، فلا يفرقون، مذهبهم عدم التفريق، ولهذا يوجبون على المرأة إعادة الصلاة مثل ما أنها تعيد، أو إعادة يوجبون عليها قضاء الصلاة مثل ما أنها تقضي الصيام. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت قلت لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها كان يصيبنا ذلك أي فنترك الصلاة والصيام، كان يصيبنا ذلك أي فنترك الصلاة والصيام وقت الحيض فنؤمر. وقول الصحابي نؤمر بالبناء لما لم يسمى فاعله، المراد يأمرنا النبي، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصلاة تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات بخلاف الصيام، ففي الأمر بقضاء الصيام ليس فيه مشقة، لأن الصيام الواجب على المرأة صيام شهر رمضان، فإذا أتتها الحيضة مثلا 7 أيام في رمضان من السهل عليها أن تقضيها، ولها السنة كلها تقضي هذه الأيام مجتمعة أو متفرقة، كل شهر مثلا تصوم لها يوم، ليس في مشقة على المرأة أن تقضي الصيام. أما قضاء الصلاة فهذا فيه شيء من المشقة على المرأة، ومن قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فقضاء الصيام ليس فيه مشقة، ولهذا أمرت بقضاء الصيام. أما قضاء الصلاة ففيه شيء من المشقة على المرأة، ولهذا يسر في هذا الأمر فلم تؤمر بقضاء الصلاة. ولا يحل المرأة أن تصوم أو أن تصلي وقت الحيضة، لا يحل لها أن تصوم، ولهذا قال العلماء من صامت وهي حائض فهي مبتدعة، لأن من هي عن الصلاة والصيام وقت حيضتها، فإذا صامت وهي حائض فإنها مبتدعة، لأن هذا العمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. مما يستفاد من هذا الحديث ومضت الإشارة إليه أن الأسئلة على نوعين، أسئلة يراد بها التفقه وهي الأسئلة التي يبارك فيها وتتحقق فيها المنفعة للسائل وللسامعين، وأسئلة لا يراد بها التفقه في الدين وإنما يراد بها أغراض مختلفة، بعض الناس يسأل لإثارة الشبهات، بعضهم يسأل ليعترض وينتقد على أحكام الشريعة، بعضهم يسأل ليظهر نفسه بالسؤال، إلى غير ذلك من الأغراض التي تكون من السائلين. ولهذا فإن السؤال الذي لا يقصد به التفقه في الدين لا خير به، السؤال الذي لا يقصد به التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية وإزالة الجهل عن نفسه أو عن غيره، لأن السائل قد يسأل عن شيء يعرف حكمه لكنه يريد أن ينتفع الناس بسماع الإجابة على هذا السؤال، فهذا كله من القرب، من القرب، والأسئلة ينبغي أن يراعى فيها ذلك، أن يكون المراد بها أن يتفقه المرء في دين الله. ولهذا قالت معاذة ولكني أسأل، يعني أسأل سؤال تفقه في دين الله ومعرفة شرع الله سبحانه وتعالى وحكمه، لا أسأل على وجه الاعتراض أو التعنت أو نحو ذلك من الأغراض التي عليها أهل الأهواء والبدع. وبهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،